ها في دين الله ما وحتى لو كان يعني تقول يعني احنا ادركنا شيئا فاتهم، هذا الشيء ما انت بحاجه له.